وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقد كان درسنا الأخير في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وشرحنا الفقرتين الأوليين من الفقرات 3، وبدأنا بالتعليق على الفقرة الأخيرة وهي دعوة الوالد على الولد، وتكلمنا قليلا حول هذه الفقرة. وبقي في الذهن لفت النظر إلى أن دعوة الوالد على الولد إنما تستجاب إذا كانت بحق ولم تكن مقرونة بظلم، وإلا فليس للوالد أو الوالدة شيء من استجابة الدعاء فيما إذا كانت تدعو أو كان يدعو بغير حق. وغرضي من هذا التنبيه إلى أن كثيرا من الناس يكثرون السؤال أنه هل لوالدي أو والدتي غضب علي فيما إذا لم أطعها في كذا وكذا، ويكون السؤال فيما لو أطاع الولد والده أو والدته يكون في معصية لله عز وجل. ومع ذلك فبعض الأبناء الأبرار يخشون حتى في هذه الحالة، أي في حالة عدم طاعة الولد لأحد الوالدين في معصية الله عز وجل، حتى في هذه الحالة يخشون أن تدعو عليه بدعوة فتصيبه. الجواب: دعوة المظلوم هي التي تستجاب وليس دعوة الظالم. إذا كان الولد أو الوالدة غضب على ابنه بالباطل وليس بالحق، بل لأنه يطيع الله ورسوله، فلا يخشين الولد دعوة من والده أو والدته. والحالة هذه يرد هنا عند بعض العلماء أو طلاب العلم شبهة من حديث صحيح، هذا الحديث مما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لم يتكلم في المهدي إلا خلاء. عيسى بن مريم وغلام جريج، ثم يقص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصة غلام جريج، وإضافة الغلام إلى جريج هو من باب المعجزة بل الكرامة التي حصلت لجريج بسبب ذلك الغلام الذي اتهم به جريج وهو بريء منه. قصة جريج كما في هذا الحديث وغيره أنه كان رجلا من بني إسرائيل يتعبد الله عز وجل في صومعة، والصومعة عبارة عن غرفة يخلو بها المتعبد أشبه بالزاوية المعروفة اليوم حتى اليوم عند المسلمين. فكان جريج يتعبد في تلك الصومعة حتى حسده بعض اليهود ومكروا به مكرا وكادوا له كيدا، فأرسلوا إليه امرأة بغيا مومسا لتفتنه عن دينه وتخرجه عن تقواه لربه عز وجل. وبطبيعة الحال شأن الأبرار المتقين أنهم لا يخضعون لوساوس الشياطين، كانوا من شياطين الجن أو الإنس، فلم تستطع أن تنال من عفافه، فما كان منها إلا أن أتت راعيا هناك يرعى غنما فوقعها وذهبت حاملة منه ثم وضعته، وجاءت مجلسا لبني إسرائيل وقالت كاذبة هذا من جريج، فركضوا إليه المسرعين وأخرجوه من صومعته وهدموها لبنة لبنة. فما كان من جريج إلا أن وضع يده على الغلام وقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي فلان. فضحك جريج وسئل عن السبب، قال هذه دعوة أمي. هنا الشاهد، ما قصة هذه الدعوة؟ إنه كان يقوم يصلي لله عز وجل في صومعته، واعتادت أمه أن تزوره وأن تتردد عليه كلما افترقت إليه، وذات يوم طرقت عليه الباب كعادتها وما رد عليها خلافا لعادته، ولكنه سمع طرقها وعرف أنها أمه، فاحتار في نفسه ماذا يفعل، فقال ربي صلاتي ربي، يحتار ماذا يفعل، هل يستمر على صلاته وفي ذلك ما يشبه العصيان لأمه حيث لا يستجيب لها وهي تطرق الباب المرة بعد المرة، أم تقطع الصلاة وتستجيب لدعوة أمها؟ نعم أمه. اختار الرجل، والحقيقة هذه الحيرة إنما يقع فيها رجل توفر في أمران اثنان، أحدهما يشكر عليه وهو إقباله على الصلاة، الأمر الآخر هو أنه لا يعرف الحكم الشرعي، هل يجوز له أن يقطع صلاته ليستجيب لأمه أم حرام ذلك عليه؟ هنا للعلماء كلام، وكلام يتلخص في أولا التفريق بين الأحكام السابقة والأحكام التي استقرت عليها الشريعة الإسلامية. فمن الممكن أن يكون من الجائز سابقا أن يتكلم القائم في الصلاة، هذا ممكن لأنه كان فعلا أمرا جائزا في شرعنا نحن المسلمين. في أول الإسلام كان المصلي يجوز له أن يتكلم في الصلاة، طبعا الكلام الذي يجوز له أن يتكلم به خارج الصلاة، يعني الكلام الجائز أو الكلام الحسن مثلا كنت ذكرت بمناسبة مضت قصة هجرة عبد الله بن مسعود إلى أرض الحبشة ثم عودته منها. وكان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته هذه لقيه وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ولم يسمع رد السلام، أي خلافا لعادته، فإنه كان يسمع رد السلام من النبي صلى الله عليه وسلم ولو ألقي عليه السلام وهو يصلي. هكذا لما فارق عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة فارقه وهو على علم بأنه إذا ألقى السلام على الرسول عليه السلام وهو يصلي رد السلام باللفظ وليس الإشارة فقط كما هو المقرر اليوم، ولم يدري بطبيعة الحال لبعده عن منزل التشريع وهو في المدينة، لم يدري أن الله عز وجل أحدث وأنزل حكما جديدا ألا وأنه لا كلام في الصلاة، ولو وعليكم السلام، ولو كلام خير، ولو يرحمك الله كما في قصة أخرى أيضا كنت ذكرتها فيما مضى. لم يدري شيئا من هذا، ولذلك استنكر بل استغرب كيف أنه يلقي السلام على الرسول عليه السلام ولا يرد عليه السلام إلا إشارة برأسه. بعد أن تم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت إلى ابن مسعود وقال إن الله يحدث في أمره يعني في دينه ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. إذن هذا شيء جديد لم يكن سابقا، وبالتالي لم يكن ابن مسعود على علم به، فكان معذورا حينما استغرب عدم رد الرسول عليه السلام السلام عليه باللفظ، واقتصر في الرد على الإشارة بالرأس، بل قد كان أغرب من ذلك. لقد روى أبو داود في سننه بالإسناد القوي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل المسجد يوما، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقف في الصف وقال لصاحبه الذي بجانبه ويصلي أي ركعة هذه، فكان يجيب المصلي سؤال على جواب السائل على سؤال السائل، يقول هذه الثانية أو الثالثة. لماذا يسأل؟ لأنه يصلي ما فاته لوحده، فالإمام يصلي ثم يدرك الإمام في آخر ما يدركه ويخرج معه في الصلاة. هكذا كانوا يفعلون. وحدث أن جاء معاذة يوم ولم يسأل كما كانوا يسألون من قبل، وجدهم صفوفا، وقف معهم، سلم الرسول عليه السلام، قام وجاء بما فاته، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سن لكم معاذ بن جبل سنة فالزموها. فأيضا بمثل هذه الحادثة جاء هذا الحكم الجديد من حيث الشروع مع الإمام، ثم كما قال عليه السلام في حديث آخر وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وألغي الكلام في الصلاة. فما دام أن الكلام كان جائزا في أول الإسلام وفي نفس شريعة الإسلام التي هي خاتمة الأديان، فمن الجائز أن يكون هذا الكلام جائزا في الشرائع السابقة. فلماذا احتار جريج في صلاته حينما قال ربي صلاتي أمي صلاتي أمي؟ قال هنا العلماء إما أن يكون جريج من المتعبدين الذين لا فقه عندهم، ولذلك صار ماذا يفعل، أو كان ممنوعا عندهم شرع خاص هذا الكلام مطلقا في الصلاة. أما في شرعنا اليوم فإذا وقعت مثل هذه الحادثة لرجل مسلم وهو يصلي فالتفصيل الآتي: إن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز له أن يقطعها، وإن كانت نافلة فيجوز بل يجب، إطاعة لمين؟ للأم أو الأب إذا ما نادى الولد وهو يصلي صلاة نافلة. وإنما كان حكما خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان أحد من أصحابه يصلي فناداه أنه يجب عليه أن يقطع الصلاة مطلقا، سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو كانت نافلة. وقد وقع مثل هذه الحادثة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بن كعب، حيث ناداه فكان يصلي فاعتذر، استمر في صلاته واعتذر، فلفت الرسول عليه السلام نظر أبي إلى أن هذا الحكم الذي منعك من أن تستجيب لي هذا حكم عام، أما أنا ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الرسول عليه السلام بداية لا يدعو إلا إلى الخير. الرسول عليه السلام عمم هذه الآية حتى في الصلاة، فإذا كان أحد يصلي وناداه الرسول عليه السلام فعليه أن يستجيب له. طبعا هذا حكم مدام كان خاصا بالرسول عليه السلام فهو غير ذي موضوع كما يقال اليوم، لأن الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلم يبقى هناك من ينادي شخصا وهو يصلي فريضة وعليه أن يقطع هذه الصلاة ويستجيب لدعاء الداعي. أما في النافلة فنعم، ذلك لأن النافلة خلافا لما هو الشائع عند الحنفية أن المسلم إذا ابتدأ عبادة من صلاة أو صيام ثم بدا له أن يقطعها، يقولون الحنفية لا يجوز له ذلك، خلافا للشافعية وغيرهم ففرقوا هذا التفريق السابق الذكر. إن كان صلاة فريضة أو صيام لا يجوز قطعه وإبطاله، وإلا جاز، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. إذا له خيار. فإذا كان الرجل يصلي وناداه أبوه أو أمه، فإن كانت الصلاة نافلة عليه أن يقطعها إطاعة للوالدين. الشاهد أن جريج هذا حينما دعته أمه وهو يصلي واحتار ماذا يفعل، وقال إما لفظا على افتراض أنه كان جائز الكلام في الصلاة، قال: صلاتي أمي صلاتي أمي، أو قال ذلك بنفسه بلسان حاله، ولا يهمنا الموضوع هذا ما دام أنه شرعنا ناسخ لشرع من قبلنا، وقد عرفنا أن شرعنا كان في وضع سابق يجيز الكلام في الصلاة، ثم انتهى هذا الأمر الجائز إلى أنه لا كلام في الصلاة. فالشاهد هو أن الأمر لما طال على أم جريج وهو حيران في صلاته قائلا: ربي صلاة أمي، ضاق صدرها وغضبت عليه ودعت عليه بالدعوة التي ظهر أثرها في القصة السابقة الذكر، حيث قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وهنا يقول العلماء إن هذه الدعوة مع أنها دعوة جائرة كما قدمنا، لكنها فيها أيضا شيء من الملاحظة الدقيقة، إنه لم تدع على ابنها بأن يقع في الفاحشة الكبرى لزم الله، وإنما قالت لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وفعلا ما مات الرجل إلا وقد رأى وجه المومسة، ولكن الله عز وجل برأه. فكانت هذه الدعوة ما أنها كما قلنا جائرة في نفسها، ولو أنها لطيفة كما شرعنا، كانت عاقبة أمرها لصالح ابنها جريج، بل كان ذلك كرامة لابن جريج هذا بسبب تقواه لله عز وجل، ولم تضره دعوة أمه لأنه لم يكن ظالما لها ولا كان عاقا بها، وإنما كان منصبا بكليته على عبادة ربه عز وجل. كل ما في الأمر أنه لم يتبين له هل استمرار في صلاته خير أم أن يقطعها ويستجيب لأمه. إذن الشاهد من هذه القصة الصحيحة هو أن لا يأخذن أحد منها أن دعوة الأم الظالمة على ابنها الطيع المطيع تضره، هذا وهم خاطئ فاعش. ولذلك غرض الحديث حينما ذكر أن من الدعوات المستجابات دعوة الولد الوالد على ولده هو أن يزداد الولد طاعة لأبيه وأمه، خشية أن يزعجهما بشيء من عصيانه فيدعو أحدهما عليه فيستجيب الله عز وجل دعاءه، لأنه دعاء بحق ويخشى أن يستجاب الدعاء. هذا ما بقي من التعليق على هذه الفقرة الأخيرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله ودعوة الوالد على ولده. ذكرت في الحديث في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، وذكرنا اثنين. الأول قصته أشهر من أن تذكر، وهي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام المذكورة في القرآن في عديد من الآيات الكريمة. القصة الثانية هي قصة جريج هذه، حيث تكلم الغلام وبعد حديث عهد بالولادة، هذا أمر خارق للعادة. أما الولد الثالث الذي تكلم في المهد قصته في تمام هذا الحديث الذي ذكرته معزوا للإمام البخاري، هي أن امرأة كانت في طريقها تحمل ولدا لها، فمر بها رجل ذو شارة، أي ذو لباس فاره، ذو لباس جميل يدل على ثروة وغنى وجاه. فقالت أم الولد اللهم اجعل ابني كهذا، فنطق الولد وهو في المهد لا يتكلم، اللهم لا تجعلني مثله. وسرعان ما مر بها امرأة كأنها معتوها، يعبث الناس الأطفال الصغار بها ويلعبون بها ويلحقونها كما هو الشأن في بعض الناس اللي يسمون مجاذيب ما شابه ذلك. فكأن الأم نفرت من هذه المرأة البليهة، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، وقال الولد اللهم اجعلني مثلها. فهذا هو الغلام الثالث الذي تكلم في المال، وهذا حديث صحيح. وهناك أحاديث أخرى أذكر أن الذين تكلموا في المهد أكثر من هؤلاء الثلاثة، ولكن ينبغي أن نعلم أنه لا يصح شيء منها إطلاقا. ومنها شاهد يوسف من تلك الروايات التي تتحدث أن غلاما تكلم في المهدي هو شاهد يوسف، حين قال تعالى وشاهد شاهد من أهلها. جاء في حديث رواه الحاكم في المستدرك بأن نفس الحديث السابق لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، ذكر عيسى وغلام جريج، وذكر بدل الغلام الرضيع الذي ذكرناه آنفا شاهد يوسف. أما لكن هذا الحديث الذي هو في المستدرك إسناده ضعيف، ولذلك كنت أودعته في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة بيانا، لأنه لا يصح أن غلاما في المهدي تكلم إلا هؤلاء الثلاثة فقط. ثم شاهد يوسف كما يدل السياق هو رجل وليس بولد صغير، كما تدل عليه القصة سياقا وسباقا. ولذلك أنا ينبغي أن نعتقد أن أحدا تكلم بالمهدي إلا هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في الحديث الصحيح. هناك باب جديد نستأنف الدرس الآتي به إن شاء الله لنجيب عن بعض الأسئلة الباقية من الدرس الماضي. في سؤال مرتبط عليه من دعوة الجبل اللي عم طلع في التجارة الصحيح. ما في علمي شيء من ذلك. طيب عم تطلع للقرعة الباص عم تطلع من الصلاة. نعم إذا دق الباب أو تلفون. طيب بجوز مين نفع الصناعة إذا كان نفع أنت الصناعة أو رجل سبحان الله؟ أولا لازم تذكري تفصيل السابق بين أن تكون الصلاة فريضة فريضة تسبري بين تكون الصلاة فريضة وبين تكون نافلة. فالفريضة الأمر ضيق، لا يجوز الإتيان بأشياء إلا للضرورة، والضرورة كما يقول الفقهاء تقدر بقدرها. إذا كنت بتصلي مثلا هون والتلفون هون، تقدري ترفع السماعة وتقولي سبحان الله لو امرأة، لو إيش امرأة، أنا بعرف دبرش ولو بنت يعني، لأن السؤال عن امرأة. شايفون تقدري ترفع السماعة وتقولي سبحان الله وترجعيها أو تخليها مفتوحة على حسب ما يغرب على ظنك. ترى الباب إذا كان الباب ما هو بعيد عنك ولا بكلفك أنك تتحولي ببدنك عن قبلك، تقدري على قبلك. أيوة يتم إيه. فبتمشي رح أقول فبتمشي إلى الباب خطوة تنتين ثلاثة معليش خطوات فيها تؤدى فيها هدوء. هالهدوء يتجاوب مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في الصلاة. مو كان واحد ما عم يصلي بيمشي، لأنه بعض الفقهاء بيقولوا ثلاث خطوات آخر ما يجوز، أكثر تبطل الصلاة. اسمعوا يا جماعة الله يهدينا وإياكم، ثلاث خطوات أكثر ما يجوز، هيك بعض المذاهب مذهب أبي حنيفة. أكثر من ذلك بتعرض الصلاة للبطلان. إلن تفصيل، هذا التفصيل هو جميل لكن تحقيقه صعب، ثم ليس عليه دليل. التفصيل أنه أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة إذا وقعت هذه الحركات في ركن واحد. بمعنى لو ثلاث حركات ثلاث خطوات مشيها المصلي وهو قائم ثم ركع، مشي خطوتين ثلاثة أخريات وأوراقية ما بتبطل الصلاة، لأنه ما اجتمعوا في ركن واحد. لكن هذا كما يشعر كل إنسان ما بيحقق يعني الهدف والغرض إلا في صور نادرة ونادرة جدا. أما القول الصحيح في المذهب الحنفي نفسه، لأن الواقع المذاهب كلها في تطور مستمر، وهذا السر في ذلك واضح جدا من ناحية الفقهية. ذلك لأنه كثير من المسائل الفقهية ما هي منصوص عليها في الكتاب والسنة، بحيث أنه يجب على المسلم كما قال في الحديث أن يعض عليها بالنواجذ، وإنما هي اجتهادات وآراء، ممكن تكون صواب ممكن تكون خطأ. فتحديد الحركات المبطلة للصلاة بأكثر من ثلاث حركات هذا رأي لبعض الفقهاء المتأخرين في المذهب الحنفي. أما أصل الرأي لأئمة المذهب هو العمل الكثير، شوفوا بعض الفرتلف، العمل الكثير هو الذي يبطل الصلاة. يلاحظ المتأخرون أن الناس بعدوا عن الفقه وعن العلم، إذا بدك خلي العبارة هيك مطلقة العمل الكثير، واحد يمكن يعمل ما شاء من الأعمال في الصلاة ويقول أنا ما أعمل كثيرا، فبيعتقد أن الصلاة صحيحة ويكون باطل. فلتحديد المعنى وتقريب لأذهان عامة الناس يجوا بعض الفقهاء في نفس المذهب بيأخذوا العبارة المطلقة ألا وهي العمل الكثير، بيقيدوها بثلاث حركات. لكن الحقيقة أنه هذا الإطلاق هو عين الصواب، العمل الكثير بلاش تقييد، لأنه أولا التقييد يحتاج إلى نص، النص مفقود. ثانيا لأن ننجي صلاة مسلم من الحكم عليها بالبطلان أولى من أن نبطلها له، إذا دار الأمر بين هذا وهذا. لأن الأصل حمل الأعمال المسلمين على الصحة وعلى السلامة لا على البطلان. فالعمل الكثير خلاصة هو الذي يبطل الصلاة، حددوها ما أطلقوها هكذا حتى ترد المشكلة السادة للناس والفسرها كيف. قالوا لا، العمل الكثير هو إذا رؤي صاحبه وهو يصلي وقد جاء بذلك العمل الكثير ظن فيه أنه لا يصلي، ظن فيه أنه لا يصلي، هذا بطلت صلاته. يعني مثلا لو شفنا واحد ركض في الصلاة، شو بيظن اللي ما شافه يصلي؟ يظن أنه عم يصلي؟ طبعا لا، لكن إذا شافه مشي خطوة تلا خطوة وهو قاعد هيك قابض على يديه ما بيظن فيه الظن. شفنا واحد أو واحدة ماسك زر عم يخيط، بالرغم أنه هذا عمل ما هو كثير، لكن هيئة العمل بيشعر الناظر ماذا لا يصلي، شلون صلاة، شلون صلاة وخياطة ما بتصور. خلاصة، فمن كان في الصلاة في الفريضة بيقدر يأتي بحركات فيها أنات وتأني حتى يرفع الصماء أو يفتح الباب هليو. أما إن كانت الصلاة نافرة فله خيار أن يبطلها إذا شاء. هذا جواب، بس بدنا نجاوب هون وخلي سلتك بعدين. بس خلاص، هنا بالدرس الماضي لو أنا عنا أسئلة كمان مرة نقدر نجاوب عليها. بعدها بسم الله الرحمن الرحيم في عنا ثلاث أسئلة بدي ترجعوا باختصار، لسيما بعضها أجبت عليها. إذا كان في وجه المرأة شعر في اللحية والشاربين فهل يجوز إزالة هذا الشعر؟ الجواب لا، وذلك لقول عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات والفارجات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات المغيرات لخلق الله للحسن. المغيرات لخلق الله للحسن لا يجوز إطلاقا. وهي اللحية أو الشاربين موجود في وجه امرأة ما، هذا من خلق الله عز وجل، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا يجوز تغيير خلق الله عز وجل تزينا وتجملا. السؤال الثاني: ما رأي الإسلام في حمل الحقيبة بالنسبة للنساء؟ أولا تصحيح السؤال، وهذا سؤال سائد اليوم بسبب جهل المسلمين بدينهم. ما رأي الإسلام؟ الإسلام عنده رأي؟ أنا عندي رأي، وزيد وبكر وكاتب فلاني وفقير فلاني عنده رأي، وهذا الرأي معرض للخطأ والصواب. أما الإسلام ما عنده رأي، الرأي لا ينسب للإسلام، وإنما نقول ما حكم الإسلام في كذا وكذا. يعني الإسلام لا ينبع من رأي، ينبع من وحي السماء. لذلك الصواب في مثل هذا السؤال أن يقال: ما حكم الإسلام في حمل الحقيبة بالنسبة للنساء؟ والجواب: أولا، إذا كانت الحقيبة هو من باب الزينة تتزين بها المرأة ليست لحاجة منها بها، فلا يجوز استعمالها مطلقا، لأن هذه زينة، وربنا عز وجل أمر النساء بأن لا يبدين زينتهن. ثانيا، إذا كانت الحقيبة أو المحفظة أو الشنطة بحاجة للمرأة كما يبدو، فينبغي أن لا تكون هذه الحقيبة زينة في نفسها، وإنما تكون حقيبة عادية من جلد من قماش لآخره. لكننا نحن نرى اليوم لغفلة الرجال المسلمين فضلا عن نسائهم عن الإسلام وأحكام الإسلام، نجد المرأة تتزين بالحقيبة ولو كانت بحاجة إليها. لذلك ملخص الجواب: يستغنى عن الحقيبة ما دام ما في حاجة إليها، وإنما للتزين. ثانيا، إن كان في حاجة إليها فلا تكون زينة في نفسها، وإنما تكون شنطة أو حقيبة عادية. السؤال الثالث والأخير: تحريك الأصبع عند التشهد في الصلاة، هل هو من أول الجلوس أم عند قول أشهد أن لا إله إلا الله؟ الجواب: تحريك الأصبع في الصلاة يبدأ مع الجلوس للتشهد وينتهي مع الخروج من الصلاة بالسلام. أول ما يضع المصلي يده على فخذه يرفع أصبعه ويحركها، يستمر بالتحريك إلى آخر الصلاة. أما بقية الأسئلة فإن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله، والسلام عليكم. يا الله مثل أحكي السلام عليكم. مع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال: نعم، وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال: نعم، وأنا سمعته. هذا حديث يسمى في مصطلح علماء الحديث بالموقوف، وهو الحديث يروى عن الصحابي لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة أخرى، في هذه القصة ناحية لا علاقة بأسلوب التعليم والتربية، فالراوي هذه القصة عن التابعيين الجليلين مسروق وشتير هو أيضا تابعي معروف يكثر الرواية عن العباس، وهو يعرف بكنيته أبو الضحى. يقول: اجتمع مسروق وشتير ابن شكل في المسجد، فتقوض إليه حلق المسجد. شو معنى الجملة؟ تقوض أي تفرق. حلق المسجد كانت متعددة متفرقة في ذاتها، فلما دخل المسجد هذا الرجل الفاضل وهو مسروق التابع الجليل ومعه صاحبه شتير، الحلقات اللي كانت منعقدة تقوضت. حلقات، نحن أدركنا هذا الزمن من شيء 40 سنة، ندخل المسجد الأموي الكبير نجد حلقة في الناحية الغربية، حلقة أخرى في الناحية الشرقية، مثل الحلقة لكن صغيرة أو كبيرة، فناس مثلا شيخ يدرس تفسير، آخر يدرس الحديث، ثالث يدرس الفقه الحنفي، وهكذا. هي حلقات الذكر التي يأتي فيها أحاديث في الحظ عليها، اللي مع الأسف الشديد لم نعد نراها، وإنما نرى حلقات الذكر وهي ليست من الذكر في شيء، وهو الاجتماع على الذكر بصوت واحد، وربما يقترن معه ميلان يمين ويسار، وربما يقترن معه نوع من الجنون، والجنون خنون. فهذه الحلقات قديمة العهد. فلما دخل المسجد مسروق وصاحبه شتير، لأن أهل المسجد اللي كانوا يعقدون حلقات يستفيد بعضهم من بعض، كانوا يعرفون فضل هذا الرجل مسروق، ولذلك أمر بديهي جدا، كما لو صورنا مجلس ناس من عامة الناس جالسين، هؤلاء دخل فيهم رجل عالم، ماذا يشعر الإنسان حينما يرى هذا؟ يصيرون كلهم يلتفوا حوله، يعني مثل الأم تلتف حولها أولادها. فهذا معنى قول الراوي هنا: فتقوض إليهما حلقات المسجد أو المسجد، يعني الحلق اتفرطعت وتشكلت من جديد حلقة حول هذين الرجلين الفاضلين، وأحس بذلك مسروق بطبيعة الحال. قال: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا. طبعا يعرف الإنسان نفسه، وخاصة رجل عالم يعرف أن الناس لما بيتقصدوه ما بيتقصدوه من أجل زيه أو شكله، لا سيما أزياء الأهل العالم في الغالب أبكون فيها شيء يلفت النظر، وإنما يعلمون في أنفسهم أن الناس بحاجة إليهم، ولذلك هم يتكتلون ويتجمعون حولهم. لذلك قال: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا. ثم تابع كلامه مما يدل على أن رجل في عنده حكمة في تعليم الناس، فقال: قال لصاحبي: إما أن تحدث عن عبد الله وهو ابن مسعود. قاعدة لدى العلماء الحديث: إذا جاء حديث ما من طريق ابن من طريق عبد الله، يجب أن نفهم أن عبد الله هذا هو ابن مسعود، ما أن العبادلة في الصحابة كثر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمير والآخرين. فإذا أطلق عبد الله فالمقصود به عبد الله بن مسعود، وذلك لأسباب: أولها أسبقيته في الإسلام لأنه من الصحابة الذين أسلموا قديما، ثانيا لأنه من كبار أفاضل علماء الصحابة وقرائهم. لذلك قال مسروق لصاحبه: قد نتخذ أسلوبا ليتعلم الناس منا، فإما أن تسألني فأحدثك عن عبد الله أي ابن مسعود فأصدقه، تسألني وجاوبك بتصدقني، أو بسألك وبتحدثني عن ابن مسعود وأنا بصدقك. إيه عم يضع خطة لسه قبل ما ينعقد الجمع حولهم، يعني شافوهم طبعا هيجوا نحول بسرعة، وضعوا خطة لطيفة إنه إما أنا بتحدث عن ابن مسعود وأنت بتصدقني، وإما أنت بتتحدث عن ابن مسعود وأنا إيش بصدقه. والأسلوب هذا فيه حكمة، في منتهى الحكمة. ليه؟ لأنه عبد الله بن مسعود مشهور عند الجميع، بالتالي كما قلنا مسروق معروف عند هؤلاء بأنه من كبار التابعين ومن أتباع أيضا ابن مسعود، فهو صاحب علم تقريبا. فإذا سئل المسروق من قبل صاحبه: هل سمعت ابن مسعود يقول كذا وكذا؟ فيقول: نعم سمعته. بنتبه الناس. تنبيه الثاني بيقول له الثاني: وأنا أيضا سمعته. إذا صار الخبر مروي من طريقين، طريق الأول طريق مسعود، والطريق الثاني طريق شكل هذا ابن شتير أو شتير بن شكل. فوضعوا هذه الخطة، فقال لصاحبي: فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال شتير يقول لمسروق: حدث يا أبا عائشة. ومن الطرائف أن مسروق هذا الذي كنيته أبو عائشة كما تسمعون كان يكثر الرواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ولا أستبعد لأن هذا أمر مشاهد أنه هو من حبه وكثرة صلته بعائشة واستفادته من علمها كان قد رزق ابنة فسماها باسمها، هذا شيء معهود معروف. ومن أحاديث مسروق المعروفة في صحيح البخاري ومسلم أنه سمع يوما السيدة عائشة تقول قبل ما تقول هو جاء إليها فقال لها: يا عائشة أو يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ مسروق يقول لعائشة للسيدة عائشة: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري بما قلت. تستعظم أن يتمكن بشر في الأرض من أن يرى الله عز وجل بعينيه. قالت: لقد قف شعري بما قلت. قال: يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت: أنا أعلم الناس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق بعظمته. تعني أن الضمير في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، رآه يعني رأى جبريل مش رأى الله، وتأكيدا لهذا قال عليه السلام في حديث رواه مسلم: وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني ربنا عز وجل قدر أن أحدا من البشر مهما سما وعلا وتقرب إلى الله زلفى لا يمكنه أن يراه في هذه الحياة الدنيا، وإنما كما قال في الآخرة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه القصة ولها تتمة ولسنا الآن في صددها، يرويها مسروق هذا التابع الجليل عن السيدة عائشة، فهو اكتني بأبي عائشة لما قال لصاحبه: إما أن تحدث عن ابن مسعود فأصدقك، وإما أن أحدث أنا فتصدقني. قال له صاحبه: لا، حدث أنت يا أبا عائشة. وعلى هذا اتفقا. قال: هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان إلى آخره؟ قال: نعم. الذي يقول نعم هو مسروق، والسائل هو شتير بن شكر. فأجابه بدوره حسب ما اتفقا: وأنا سمعته. إذن ما الذي سمعه مسروق وصاحبه شتير عن عبد الله بن مسعود؟ العينان يزنيان، واليدان يزنيان، والرجلان يزنيان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا كما قلنا في مطلع الكلام حديث موقوف، لأنه ما قال مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان إلى آخره. لكن الواقع أن هذا الحديث من الأحاديث التي يقال فيها حديث موقوف في حكم المرفوع، وهذه من نكت علم الحديث. يأتي الحديث موقوفا على الصحابي من كلامه، ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون حكمه حكم لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس كل حديث موقوف على الصحابي يقال هو في حكم مرفوع، وإنما اسم منه. وهذا يرجع إلى دلائل تحيط بحديث موقوف، هذه الدلائل توجب على العالم أن يقول هذا موقوف في حكم مرفوع. ما هي هذه الدلائل؟ أنواع. أهمها أنه يكون الحديث جاء مرفوعا صراحة عن صحابي آخر غير ابن مسعود مثلا هنا. والواقع في هذا الحديث هو كذلك، لأن هذا الحديث قد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، أو رواية صحيحة البطش ومعناها لمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذا حديث جاء مرفوعا من غير طريق ابن مسعود. فإذا مسروق لما سمع عبد الله يحدث بهذا الحديث كأنه ابن مسعود عم يحدث بحديث يقوم في ذهنه أن هذا حديث معروف عند الحاضرين أنه عن الرسول عليه السلام، ولذلك ما صرح. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون هكذا. فالشاهد إذا جاء حديث موقوف من طريق وجاء مرفوعا إلى الرسول عليه السلام من طريق أخرى، فالحديث الموقوف يقال له في هذه الحالة له حكم مرفوع لأنه جاء مرفوعا من طريق أخرى. هذا طريق لمعرفة الحديث الموقوف أنه في حكم مرفوع. في طريق ثاني غير هذه الطريق وهي فيها شيء من الدقة بالنسبة لعامة الناس، ولكن الأمر واضح بالنسبة لخاصة الناس، أن يكون الحديث الموقوف لا يمكن أن يقال بالاجتهاد والرأي، وهذه ضابطته أن يكون من أمور الغيبية. من أشهر الأمثلة التي يذكرها علماء الحديث في هذا الصدد حديث ابن عباس قال: نزل القرآن الكريم إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل أنجما. انظرنا كيف يمكن لعقل البشري أن يتحدث أولا فيقول هناك في سماء الدنيا بيت اسمه بيت العزة، مش ممكن إنسان يعرف هذه التفاصيل لأنها من أمور الغيب، وهذه الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن ما الذي أدرى ابن عباس أن القرآن أولا نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم ما الذي أدراه أنه نزل في مكان وفي بيت اسمه بيت العزة؟ هذا يقال موقوف في حكم مرفوع، لابد أن ابن عباس تلقاه عن الرسول عليه السلام. نعم، بيت العزة اسم لمكان مثل الكعبة وما شابه ذلك، اسم للمكان الذي أنزل فيه القرآن في السماء الدنيا، ليس هناك معاني اشتقاقية، هذه مثل أسماء العالم يعني. والعزة هنا طبعا حينما تطلق يراد بها عزة الله تبارك وتعالى. الشاهد قر ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هكذا جاء الحديث عنه. قال ابن عباس وبالسند صحيح، ما جاء الحديث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال واضح للحديث الموقوف الذي هو في حكم المرفوع. وكما قلت سابقا أو آنفا، ضابطة ذلك أن يكون الحديث الموقوف يتحدث عن أمر غيبي لا مجال للاجتهاد. ممكن مثلا أحد من الصحابة بل من دونهم أنه يسأل عن شيء فيقول هذا حرام، ممكن أن يقول هذا باجتهاد، فلا يقال هذا موقوف في حكم مرفوع، لاحتمال أن يكون هذا باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. مثال مثلا اليوم نحن نقول الدخان شربه حرام، ما في عن النص، مثل الخمر مثلا، مثل لحم الخنزير أو الدم، لكن نصل إلى هذا الحكم بتحريم الدخان بأدلة، لكن ممكن إنسان يكون مخطئ في هذا الحكم، هذا بعض ثاني. فالتحريم والتحليل مثلا إذا جاء عن أحد من الصحابة ما يمكن أن يقال هذا ما بيحلل وبيحرم من عنده، الجواب صحيح لكن بيحلل وبيحرم من طريق الاجتهاد. لكن تحدث عن الأمور الغيبية هذا ليس من شأن المسلم إطلاقا، لأنه رجب الغيب إلا أن يكون تلقاه من طريق الوحي. إذن الحديث الموقوف إذا جاء عن الصحابي وكان يتحدث عن أمر غيبي لا سبيل للعقل أن يخوض فيه فذلك دليل على أن هذا الحديث أصله متلقى من الشرع، لكن هذا له شرط ومهم جدا. هذا الشرط يعني هذه القاعدة، أنه إذا جاء الحديث الموقوف عن الصحابي يتحدث عن أمر غيبي فهو في حكم مرفوع بشرط أن لا يكون من المحتمل أن يكون هذا الحديث الموقوف من الإسرائيليات. هذه قاعدة مهمة جدا حتى يكون الإنسان فقير فيما يستنبط من أحكام. إذا جاء حديث عن ابن عباس أو عن ابن عمر أو غير من الصحابة يتحدث عن ما وقع في زمن بني إسرائيل، هذا مو ضروري يكون عن الرسول عليه السلام. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام هو الذي قال حدثوا عن بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهناك كثير من أهل الكتاب خاصة من النصارى أسلموا، ولما أسلموا طبيعة كل إنسان لما بيأسلم بعجره وبجره، بخطئه وصوابه، بعلمه الصحيح وبعلمه غير الصحيح، وهكذا كان شأن هؤلاء النصارى أهل الكتاب. لما دخلوا في الإسلام بدأوا يتعلموا الإسلام، لكن في أثناء ذلك كانوا يتحدثون بما عندهم في التوراة في الإنجيل، فهذه الأشياء تسمى في اصطلاح أهل الإسلام بالإسرائيليات. هذه الإسرائيليات دخل فيها ما يصح وما لا يصح، ولذلك فإذا كان الخبر الذي يرويه الصحابي ممكن يكون من الإسرائيليات لا يقال هذا في حكم مرفوع لأنه يتحدث عن أمر غيبي. لازم يكون أمر غيبي لا يمكن معرفته إلا بطريق الإسلام. مثاله حديث ابن عباس السابق، هل ممكن اليهود والنصارى يعرفوا أن القرآن بينزل لما ينزل إلى مكان اسمه بيت العزة في السماء الدنيا؟ لا. إذن هذا الخبر تلقاه ابن عباس عن الرسول عليه السلام فهو موقوف في حكم مرفوع. حديثنا هذا موقوف في حكم مرفوع لأنه جاء من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فيه؟ فيه أن الزنا قسمان، زنا فاحشة وهي الكبرى، وزنا دون ذلك وهي زنا الجوارح. ولذلك فيأخذ العلماء من هذا الحديث بعد ما عرفنا أنه مرفوع أن الشارع الحكيم يحرم بعض الأشياء ولو أنه ليس فيها فحش وليس فيها إثم مباشرة، من باب سد الذريعة، من باب خشية أن تؤدي هالشيء الذي حرم سدا للذريعة إلى ما حرمه لذاته. فهنا مثلا المحرم بالذات هو الزنا، لكن حرم النظرة خشية أن تتبعها نظرة وثالثة ورابعة إلى آخره، حرم الاستماع لصوت المرأة الأجنبية عنه، لحديثها الناعم الحلو، لغنائها المطرب، وهذا محرم بطبيعة الحال لأنه قد يذهب لبه ويضيع وراء ذلك قلبه ثم لا يقنع بكل ذلك حتى يقع في الطامة الكبرى. فتحريم الشعر الحكيم للنظر للمحرم والاستماع للمحرم واللمس للمحرم والمشي إلى هذا المحرم، كل ذلك وسائل المحرم خشية أن تؤدي إلى الحرام الأكبر. وهذه قاعدة: ما حرم لذاته حرم ما قد يؤدي إليه. كل شيء حرم لذاته يحرم كل شيء يخشى أن يؤدي إليه. وهذا الحديث في الواقع له علاقة الآن في بعض المسائل الواقعة اليوم في هذا الزمان بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات. ولو أن ذلك اقتصر وقوع بين من لا خلاق لهم أو بين من لا دين لهم لكان الخط سهلا بعض الشيء، ولكن مع الأسف صدرت فتاوى بجوار ذلك، ألا وهو مصافحة الرجال النساء. مصافحة النساء والرجال اليوم أصبح أمرا عاديا طبيعيا جدا، لا يكاد يتحسس بحرمته إلا أفراد قليلين من الناس. وقلت لو أن هذا الأمر اقتصر الوقوع فيه على بعض الناس ممن لا خلاق لهم لهذا الأمر بعض الشيء، ولكن قد صدرت بعض المنشورات لحزب من الأحزاب الإسلامية فيه تأييد وتجويز لمصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية. أين؟ بحجة ماذا؟ زعموا أنه لا يوجد دليل في الكتاب والسنة يحرم ذلك، يتسترون وراء الكتاب والسنة، وهم في الواقع من أجهل الناس في الكتاب والسنة. ها هو هذا الحديث ومثل أحاديث كثيرة بين أيدينا. يقول الرسول عليه السلام في جملة ما رواه مسروق عن عبد الله: واليدان تزنيان. إيش معنى اليدان تزنيان؟ جاء تفسيرها في حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا، قال: واليد تزني وزناها البطش. وفي رواية أخرى والأصح الأولى والمعنى واحد: واليد تزني وزناها البطش، يعني اللمس. إذن إذا صافها رجل امرأة أجنبية عنه ليست محرما، أو صافحت امرأة أجنبية رجلا ليس محرما، هذا قد تحقق فيه اللمس، وقد سماه الرسول عليه السلام زنا كما في هذا الحديث وغيره. فما الذي يريد هؤلاء أكثر من هذا النص في تحريم مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية عنه؟ على أن هناك حديثا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترويها امرأة من فضليات الصحابيات التي حضرنا مبايعة النساء للرسول عليه السلام حينما بايعه الرجال على الإسلام، فبايع النساء أيضا، وكانت النسوة رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايع أو قد صافع الرجال حينما بايعهم، فطلبت إحداهن منه أن يصافحهن أيضا كما صافع الرجال. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. إذا كان رسول الله المعصوم الذي لا سبيل للشيطان أن يوسوس إليه بشر يتبرأ ويستنكف من أن يقع في هذا الخطأ، في هذا النوع من الزنا، زنا جواره، فيقول إني لا أصافح النساء، فماذا يكون شأن غيري من الناس مهما سما وعلا؟ لذلك لا يجوز أبدا تبادل المصافحة بين النساء والرجال إلا المحارم، هذا بحث ثاني. أما الأقارب غير المحارم حكمهم جميعا كالأجانب الأباعد، لا يجوز أن تمس يد رجل يد امرأة قط. الآن نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة كانت معلقة أو كان جواب معلقا عليها بالنسبة لما سبق من الدروس. أول ذلك هنا سؤال كان عن امرأة بلغت من السن كذا عاما 63 وهي يائسة من الحيض، مات عنها زوجها وهي صماء، فهل عليها عدة أم لا؟ الجواب بعد ما شرحنا في درس ماضي ما هي العدة الشرعية وأنه ليس فيها ذاك التشدد والتنطع الذي يذهب إليه بعض الناس، أن العدة الشرعية ليس لها علاقة بالسن، لأنه ذلك من باب حرمة للرجل المتوفى، والله عز وجل كما قال في القرآن الكريم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكذلك اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه العدة الثانية عدة المطلقة 6 أشهر، العدة الأولى عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام. فصرحت الآية بالنسبة للمطلقة وإن كانت يائسة فلا بد من العدة، كذلك التي توفي عنها زوجها فلا بد لها من أن تعتد بنفسها، ولكن إذا كان ليس هناك من يقوم بشؤونها وبخدمتها كما قلنا في الدرس المضى أنه لا بأس من أن تتعاطى قضاء حاجاتها وتخرج من بيتها في حدود الضرورة فقط. هذا بالنسبة لهذا السؤال. كان في هناك سؤال عن قصة الإسراء التي نقلها السائل من كتاب تفسير الظلال، نعم أضواء البيان، بالنسبة لقصة التي فيها ذكر لبطريق وأنه ليلة الإسراء كان من عادته أن يغلق أبواب المسجد، مسجد البيت المقدس، فلما جاء إلى باب من تلك الأبواب وأراد غلقه لم يتمكن من ذلك لأنه وجد عتبة الباب هابطة على الباب ولا يمكن أن نزعزع الرجال إطلاقا. هذا حديث كان جرى بين أبي سفيان قبل إسلامه وبين هرقل، فتحدث أبو سفيان أمام هرقل عن أن محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقصة أبو سفيان مع هرقل بخصوص أن الرسول حدثهم بأنه أسري به، هذه القصة كما ألمحت أنا حينما وقفت على الجواب ثابتة في صحيح البخاري، لكن التفصيل كنت متوقفا عنه فرجعت إلى كتب الحديث والتفسير فوجدت القصة المذكورة في الأضواء بذاك التفصيل ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير، وتبين أنها من رواية الواقدي، وهذا الواقدي له صفتان متناقضتان، هو إمام في السيرة في التاريخ الإسلامي الأول، ولكنه غير موثوق به لأنه متهم بالكذب، ولذلك فكل حديث يأتي من طريق الواقدي ولا يشاركه أحد من الثقات في روايته فهو هدر وهو لا قيمة له، وهذه القصة من هذا القبيل، لا سيما وقصة الإسراء والمعراج متواترة، تفاصيلها جاءت في الصحيحين وغيرها من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة، لا أحد منهم يذكر هذه العجيبة وهذه الغريبة التي تفرد بروايتها عمر الواقدي هذا وهو متروك متهم بالكذب. لذلك لا ينبغي الاعتماد على هذه القصة من حيث ما فيها من تفصيل الباب هذا. ثم هنا كان قدمت إلينا أسئلة وأظن أن الوقت طال، نظيرة إلى ميسرة، وكنت أردت أن أتكلم أيضا بكلمة أخرى تذكيرا، فلنؤجل ذلك إلى الدرس الآتي إن شاء الله. يا رب أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.